أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام في المسألة الثانية المتفرعة على غنائم دار الحرب. قال فيها في المتن: يجوز أخذ مال النصاب أينما وجد، لكن الأحوط إخراج خمسه مطلقا، يعني قبل إخراج مؤونة السنة. وكذا الأحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب ودخلوا في عنوانهم، وإلا فيشكل حلية مالهم. القسم الأول في جواز أخذ الأموال، مال الناصب وأموال البغاة، تكلمنا عنه. خلاصة الكلام: توجد روايات فيها من الروايات المعتبرة بإهدار دم الناصب وحلية ماله، إلا أن إهدار الدم أرى فيه نوع من الكلام يجوز قتله، وأنه مهدور الدم كما أنه مهدور المال، يعني لا حرمة لدمه كما لا حرمة لماله. جانب المال خلي جانب الدم، قال فيه البعض أنه ذاك إلى الإمام، يعني إذن ولايتي الإمام، من أذن له بالولاية فيجوز، وإلا لا يجوز. ويستفاد من بعض الروايات أن هذا الحكم مطلقا، وأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام ما شوقوا الجماعة في الجاري في الجواز، لأنهم خافوا على الشيعة، وأنهم قالوا: الواحد منكم خير من مئة، خير من ألف، خير من مئة ألف منهم، احنا نخاف عليكم. فهم البعض أنه إذا واحد كان مطمئن من جميع الجهات وما عليه شيء يجوز له، لكن من رواية السجستاني اللي ذاك الرجل سأل الإمام كان قاتل 13 واحد، تبين أنه كان قتلهم بإذن الإمام، فجعل الإمام عليه نوع من الكفارة، كفارة عدم إذن الإمام، كأنه الشكل يعني الكفارة مو كفارة قتل، كفارة عدم إذن الإمام. فمن ملاحظة مجموع الروايات، بعض الروايات تصرح ذاك إلى الإمام، فلو كنت قتلتهم بإذن الإمام ما كان عليك شيء، فيثبت أنه لابد أن يستأذن. الزمان المعصومين عليهم الصلاة والسلام زمان الحضور عليه أن يستأذن. الزمان الغيبة كيف يستأذن؟ يستأذن الفقيه. فإذا أذن الفقيه مع مراعاة جوانب المصلحة بها، إذا لم يأذن أيضا لا يجوز. ذكرنا هذا المعنى مقابل روايات مطلقة، ويمكن أن يقال أن تلك الروايات المطلقة التي جوزت القتل تحمل على هذه المقيدة. وجه الجامع بينها أنهم مهدوري الدم، لا تمكنوا بإذن الإمام، من دون إذن ما يصير. هذا جانب قتلهم. فلو جاز قتلهم مطلقا هل يلازم جواز اخذ اموالهم؟ اذا ثبت انه واحد مهدور الدم يعني هو مهدور المال، لا ملازمة بين ذلك. ربما يكون مهدور الدم لكن مو مهدور المال. في الجانب الثاني في جانب الاموال، خذ مال الناس اينما وجدته، فايضا جوزت اخذ ماله وان لا حرمة لماله كما لا حرمة لدمه، الا ان الدم قلنا الاحوط ان يكون باذن الامام، وانه اذا لم يستاذن الامام خالف في هذا الجانب، في هذا الجانب خالف، مو انه ما يجوز القتل، يجوز القتل باذن الامام، لان لا يصل باعتبار الامام صلوات الله عليه يعلم ان هذا يتضرر او لا يتضرر. فالمقياس بالجواز وعدمه انه يصل الى ضرر او لا يصل الى ضرر، يضر بالمصلحة العامة او لا يضر بالمصلحة العامة. اذا ما يضر بالمصلحة العامة ولا يصل اليه الضرر والامام يعلم ذلك غيبا يخبر فيجوز له. طيب هذا في جواز الاخذ. بقيت المسألة القسم الثاني منها، انه اذا جاز اخذ مال النصاب سواء كان النصاب من البغاة او لم يكونوا من البغاة حتى لو كانوا في بيوتهم يجوز اخذ مال اينما وجد، وحمل الناصب على من نقب الحرب من الكفار على المسلمين خلاف المتعارف والمتسالم وال ذكرنا ذاك اليوم ما لي داعي تكون للبحث، ذكرنا ثلاث انواع من الروايات في الناصب. الناصب من نقب العداء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، الثاني من نقب العداء لشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، القسم الثالث من الروايات كل من قدم الجبس والطاغوت ولو لم يتظاهر بشيء، هذا القسم الثالث. فذكرنا أن المقدار المسلم في إهدار الدم أو إهدار المال هو من تظاهر بنصب العداء لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ليس الناصب من نصب العداء لنا وإنما الناصب من نصب العداء لكم. ماكو واحد من المسلمين يجي ويقول أنا ضد آل محمد صلوات الله عليه، لكن يردك إليك لأنك تتبع هذا المذهب، تتبع آل محمد عليه الصلاة والسلام. هاي التوسعة الأولى والتوسعة الثانية كبيرة جدا. فالمقدار المسلم هو المقدار الأول اللي يجوز أخذ ماله. فإذا جاز أخذ ماله طبعا احتاط القوم في أن يكون القسم الأول. احنا في مقام نقل الكلمات ان يكون القسم الاول هو الموافق للاحتياط. طيب الان اذا جاز اخذ اموالهم فهل تدخل الاموال في عنوان الغنائم بالمعنى الخاص او الغنائم بالمعنى العام يعني ارباح المكاسب؟ شنو الفرق بينهما؟ الفرق اذا دخلت في ارباح المكاسب تخمس بعد مؤونة رأس السنة، بعد اخراج مؤونة السنة، واذا قلنا من الغنائم تخرج الاخماس والحقوق اولا ثم يجوز التصرف بعد ذلك فيها. فاحتاط صاحب العروة في اخراج الخمس كالغنائم. شنو وجه الاحتياط؟ الوجه الفني شنو اله؟ هذه هل هي من الغنائم؟ طبعا نقول إذا كان من النواقم البغاة الخارجين على الإمام حاربوا هذا تسمى من الغنائم. لكن كلامنا مو مثالة، كلامنا يجوز وكلام صاحب العروة يجوز أخذ مال الناصب أينما وجده، يعني حتى لو بدون حرب. فهل يصدق عنوان الغنيمة؟ الغنيمة المتعارفة والمتبادر إلى الأذهان منها، يعني فيما إذا قامت الحرب، الغنيمة الخاصة، يعني فيما إذا قامت الحرب، إذا لم تقم الحرب ماكو عنوان الغنيمة الخاصة. فإذا أخذ مال الناصب يدخل في أرباح المكاسب، يدخل في الغنائم بالمعنى العام، والغنائم بالمعنى العام ما تخمس أولا. فشنو الوجه الفني؟ إدخالها يعني أنت عرفني شوفون تدخل، عنوانها تدخل أو لا تدخل في الغنائم بالمعنى الخاص. إذا شاف أموال في بيته أخذها غيلة أو سرقة أو بشكل لم يشعر دون الحرب، مو أموال البغاة، تسمى غنيمة عرفا عندكم الآن؟ تكلموا تسمى أو لا؟ إذا ما تسمى شون يقول الأحوط إخراج خمسها؟ شنو الواجب في ذلك؟ فإما إذن لابد نطلع له بشكل نطلع أحد وجهين. فإذا دخل في عنوان أرباح المكاسب قطعا يد، إذا دخل عنوان أرباح المكاسب خمسة مو فورا، مو فوري، أجاج التصرف فيه فالزائد على المونة يطلعه ما يخالف. الآن احنا بدنا نتكلم عن أولا وبالآخر، الآن نتيجة المسألة مولانا، نتيجة المسألة إذا دخل في أرباح المكاسب أجازوا لنا التصرف فيها أو لا؟ إذا أجاز التصرف فيه لا وجه لإخراجه مطلقا، بعد ما يخرج قبل أرباح المكاسب، قبل مؤونة السنة يخرج، بعد مؤونة السنة، فشنو الواجه في ذلك؟ إذا مو الدخول تحت هذا العنوان، الدخول تحت هذا العنوان يوجب الاستثناء، أن يستثنى من أرباح المكاسب و من مؤونة السنة، بعد مؤونة السنة يخرج إذا أدخلنا في هذا العنوان. فلابد احنا نبعد عن هذا العنوان كل ما نقدر نبعد بأحد وجهين. يعني تقولون أنه بعد إخراج المؤونة احنا لا، صاحب العروة، فتوى صاحب العروة يريد نطلعها، احنا نريد نخرج واجه لفتوى صاحب العروة. صاحب العروة مال الناس يقول الأحوط إخراج خمسة، احنا نريد نشوف ليش، شنو الوجه في ذلك؟ إذا دخل في عنوان التحليل أصلا ما يحتاج إخراج خمسة، الاحتمال ما يكفي، نشك في مورد الاحتمال، نشك الأصل براءة، ليش الاحتياط؟ انا ما ادري، انا اجاني مال، لا لا لا، ما كان مال مختلطة بالحرام مولانا، هذا ناصبي انا اخذت امواله اطلع خمسها واخليها بعد ارباح بعد اخراج مؤونة السنة، صاحب العروة يقول الله طلع الخمس. اريد اشوف الوجه في ذلك شنو. نعم. لا مو في حرب، احنا نفرض المسألة مولانا، هذا خلى فلوسه يمي وسافر، انا ما خليت فلوسه وسافرت، خذ مال الناصب أخذته، علي خمس يقول لي طلع خمسة. ليش؟ لأحد وجهين، الوجه الأول ما أشار إليه ذيل الرواية نفسها، ذيل الرواية نفسها، قالت خذ مال الناس، ثم أمرت بإخراج الخمس مطلقة دون استثناء رأس السنة. ما ولت رأس السنة ما تستثنى، تبتوا إلى هذا المعنى. إذن الرواية نفسها التي جوزت أخذ المال ولا حرمة لماله، هي أمرت بدفع الخمس ولم تجعل ذلك بعد المؤونة. فشنو الذي ينبغي؟ الفورية في ذلك. فلذا احتاطه. ليش احتاطه؟ لازم يقول الأقوى، لازم يفتي بذلك كما أفتى به مجموعة، مجموعة قالوا الأقوى، اللي أفتوا بأنه هذا هو الأقوى تمسكا بإطلاق الرواية، الرواية مطلقة خلاص. صاحب العروة يرى أن هذه الرواية مطلقة وروايات استثناء المؤونة يحتمل أن يكون شامل إلها، لأن تلك روايات أخص من هذه الروايات، يمكن تقيد هذا الإطلاق، فهو احتاط. لا، يمكن أن يكون موردها خاص أرباح المكاسب، يمكن أن يكون موردها أرباح المكاسب، ويمكن أن لا يكون موردها أرباح المكاسب مطلقا، يجوز استثناء المؤونة. فلذا لوجود الشبهة في المسألة من طرف إطلاق ومن طرف بعض الروايات جوزت استثناء إخراج مؤونة السنة، فلذا احتاطه. والبعض قال لا، ماكو احتياط هنا، قولين اكو، قول قال تدخل في أرباح المكاسب. ليش؟ ها، قال نحن لم يوجد عندنا شيء مقابل العناوين السبعة، سبعة عناوين فيها الأخماس، واحد منها الغنيمة بالمعنى الخاص، هذا كنز، هذا غوص، هذا معدن اللي أخذ من الناصبي، يدخل في عنوان المعدن، يدخل في عنوان الكنز، يدخل في عنوان الملاهة، يدخل في عنوان ماذا، يدخل في العناوين. وإذا ما دخل فيها العناوين وين نوديه؟ نوديه في أرباح المكاسب. إذا ودينا في أرباح المكاسب ماكو لا احتياط ولا أقوى، وإنما المتعين إخراج الخمس بعد مؤونة رأس السنة. هذا قول، لاحظت هذا القول، القول هذا من يا مدخل دخل من أن العناوين خاصة، ما عندنا فرد عنوان مقابل هاي العناوين الخاصة، اذا ما عندنا فاحنا نشوف يا عنوان عليها خمس، حيث لم يدخل في عنوان الغنائم بالمعنى الخاص فنوديه الى ارباح المكاسب، فيكون خمسه بعد مؤونة رأس السنة. الآن أنت من تراجع كتب القوم من أول ما كتب في صدر الغيبة الكبرى إلى زماننا هذا، العناوين يا خمسة يا سبعة، ما عناوين مو ثمانية، عنوان من الإمام طلب جعله، عنوان جعله أهدر حرمة المال، يجوز إليك فهو في أرباح المكاسب. في أرباح المكاسب مو عنوان برأسه. زين، هذا قول. خلي إذن القول الأول يقول في أرباح المكاسب، القول الثاني قال لا كما قال سماحة الشيخ، قال لا، الإمام عليه الصلاة والسلام أعطانا خذ مال الناصب وادفع إلينا الخمس، اخرج الينا، ادفع الينا الخمس. التقيد بسبعة ثلاثة خمسة أربعة، أولا هي الروايات مختلفة في العدد، ثانيا مسألة عندنا أن الإمام عليه الصلاة والسلام قال خذ مال الناصب وادفع، فأنا أخذت مال الناصب، هل يجوز لي التصرف به؟ أجمع تفتو، هل يجوز أنا بعد علمي بتعلق الخمس لي، لأن قال ادفع علينا الخمس، قال ادفع وما قال، قال ادفع، فأنا راح أشكل لي قضية بهذا الشكل. أولا الإمام جعل تعلق الخمس في هذا المال، خلاص كلام خماكم في هذه النقطة مسلم، النقطة الأولى. طيب فأنا أخذت مال الناصب وأعلم أن الخمس قد تعلق به، فحينئذ هل يجوز لي أن أتصرف فيه، يعني في جميعه، وأطلع مؤونة السنة من جميعه قبل إخراج الخمس؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ ما يجوز. ليش؟ لعلم المسبق بتعلق الخمس به. إذا علم المسبق بتعلق الخمس به، هذا الجرأة، هذا التجرأ، هذا تجري، هذا لا يجوز ذلك. فحينئذ لا بد من إخراج، لا تدوروا لأنه بيا عنوان، أنت بعنوانه، ليش تريد توديه بعنوان الغنائم بالمعنى الخاص، أو تأخذه بالعنوان الغناء عنوان أرباح المكاسب؟ لا، هذا التقريب الأول. التقريب الثاني استثناء مؤونة، التفتوا إلى هذا المعنى، هذا التقريب غير ذاك، أصلا استثناء مؤونة السنة لا توجد إلا بالعناوين الخاصة، إرفاقا إرفاقا من الأئمة عليهم الصلاة والسلام. فعليه أي مال تأخذه إذا يفتق عليه أنه من أرباح المكاسب، فحينئذ يجوز التصرف فيه وإخراج مؤونة السنة منه. تفت إلى هذا المعنى، وإلا لا يجوز التصرف فيه، بل لا بد من إخراج مؤونة السنة منه، عفوا إخراج الخمس منه. لا مو احتياط، التفت راح أقرر مرة ثانية. الخمس، تعلق الخمس به، هذا من جهة. جهة ثانية صاحب هذا القول يقول اخراج مؤونة السنة لم يرد، لم يرد الا ارفاقا في بعض العناوين، مو في مطلق العناوين، لم يرد الا ارفاقا وفي بعض العناوين، فاذا صدق ذلك العنوان فتخرج منه مؤونة السنة، والا فلا. انا اخذت مال الناصب، ها، والذي جوزوا اخراج مؤونة السنة منه شنو؟ ارباح، عنوان ارباح المكاتب، هذا العنوان، هذا جوزوا لي ان اخرج مؤونة السنة منه. انا اخذت مال الناصب الان، هذا بعنوان جديد اخذته، اشك انه يدخل في عنوان ارباح المكاسب، لو ما يدخل، ما يدخل، هذا عنوان مقابل ذلك العنوان، خلي يصير تاسع، خلي يصير عاشر، ما نأبى ذلك، احنا نتبع الرواية، والرواية استثنت موردا ارباح المكاسب، هذا يصدق عليه ارباح المكاسب، لا اخذ مال الناصب، مو عنوان ارباح المكاسب، ارباح المكاسب جوزتني. فاذا بمجرد وضع اليد على مال الناصب وتملكه يجب اخراج الخمس ولا يجوز التصرف فيه. اي يدخل لا ما يدخل مو واضح دخوله. فاذا لا لا البراءة من دخوله عدم الاصل عدم الدخول. فاذا يجب فيتبدل حينئذ الاحتياط عند جماعة الى الاقوى ان يكون الاقوى ذلك لا الاحوط ذلك. هذا هم من ناحية بعد ادنى وقتها. اذا هذا من هذه الناحية ناحية اخذ مال الناصب. فشنو تحصل عندنا؟ يجوز اخذ ماله ويجب تخميسه فورا ولا يجوز التأخير لأنه لا يدخل في عنوان أرباح المكاسب. آخر المسألة هكذا يقول صاحب العروة: وإلا سيشكل حلية مالهم. لا مقصودة إذا لم يكن البغاة من النواصب حتى لو كان باغي مو مطلق الباغي يجوز أخذ ماله، الباغي الناصب يجوز أخذ ماله عند صاحب العروض. فإذا كان باغيا ولم يكن ناصبا سيشكل. إذا كان البغاة يعني من النصاب ودخلوا في عنوانهم يجوز أخذ أموالهم، وإلا فيشكل حلية مالهم. ما يجوز هذا مشكل. ليش؟ أنه باقي على ملكهم. من هنا في اختلفت الروايات في قضية جماعة الجمل، حرب الجمل وحرب صفين. في حرب صفين قالوا ان الامام عليه السلام المقدار اللي اخذه العسكر قسمه عليهم، في حرب الجمل رده اليهم، وتعرضنا في المقدار الى مسألة هذه الروايات. البعض قالوا ان هذا الحكم رد الاموال وعدم اخذ الاموال حكم ولايتي لا يجوز نقضه الى عصر الظهور لا بد ان يجري. وعبر صاحب الجواهر بتعبير قال هذا حكم خرج وصدر بعنوان التقية ويجري. صاحب الجواهر سمى هذا الحكم حكم تقية ويجري، هو هذا المعنى اللي دان حكم ولايتي يعني. ونعم مورد التقية ما أشارت إليه بعض الروايات منها هذه الرواية معتبرة الحضرمي اللي سابقا أشرنا إلى بعضها، هذه من تلك الروايات، من أن عليا عليه السلام قد سار في الباغين عليه سارد المن، التفت لهذا المعنى سارد المن لما علم من دولتهم بعده، فلو سباهم لسبيت شيعته. شوف هذا المعنى، فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه حفاظا على الشيعة، فيدل هذا الكلام وهذه الرواية على أنها كان يجوز لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أن يسبيهم يأخذ أموالهم ويمثال ذلك، لكن لم يفعل وترك ذلك حفاظا على دماء الشيعة، ويعلم أن هذا الأمر مستمر وأن لا دولة له ولأولاده صلوات الله عليهم أو لا دولة لأولاده صلوات الله عليهم جميعا إلا بعد الظهور، فيكون هذا الحكم ولائيا ومستمرا ولا يجوز نقضه إلا من قبل الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وما نقضه المعصوم؟ نعم لا كان مغرر بهم معاوية جاب جماعته ورفعوا المصاحف وهذا رجل ما يصلي وكذا وفلان من هالدعايات ورؤساء الجيش ومجموعة من الجيش ربما كان، بس السواد الأعظم كان مغرر بهم من هذا الباب. وإلا لو كان القضية واضحة لا حكمهم حكم النصاب. فحينئذ نعم فبقيت لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين، من جملة ويفعله الإمام الحج عليه الله فرجه الشريف، وكذلك بعض الروايات التي فيها مقتضي الحكم وفيها الموانع اللي الآن موجودة. البعض فصل في مسألة الأموال اللي أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قسمها وفي بعض الروايات ردها في مسألة صفين ومسألة حرب الجمل، فصلوا بهذا التفصيل وضحوا توضيح هذا جمع تبرعي او لا صحيح او لا، انتوا شوفوا اتأملوا في هذا المعنى ان الاموال في صفين يمين كانت من اموال البغاة الشخصية، كانت من اموال الباغي معاوية، من اموال المسلمين كانت، يعني من اموال بيت مال المسلمين، بيت مال المسلمين ضخه معاوية على الحرب، فحينما صارت حرب وحصلوا على الاموال تلك الاموال مو مال المقاسمين، الاموال مال بيت مال المسلمين، فحينئذ قسمه امير المؤمنين عليه الصلاة والسلام على المقاسمين. قالوا لكم هذا وفي قضية حرب الجمل وأنه أرجع إليهم أموالهم حتى القبر اللي كان يطبخون فيه كفأه صاحبه وأخذه، هي أموال شخصية كانت. فنتيجة الحكم شنو يصير هنا؟ الأموال أموال البغاة أو الأموال في حرب البغاة إذا كانوا من النواصب يجوز أخذها مطلقا، وإذا لم يكونوا من النواصب وكانت تابعة لبيت المال وللحاكم فيجوز أخذها، وإذا كانت من الأموال الشخصية فحينئذ طبقا لما ذكره صاحب العروة فيشكل حليته، فلأن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام أرجعه إليهم. نعم اي ذولا من ورائهم مدد، ذولا لا اذا تركوا ينتهون ماكو حزب من وراهم. تقي على شيعته لما علم انه لهم دولة لهؤلاء تصير الدولة، فخوفا على شيعته فسار عليهم بالمن لئلا تسمى شيعته في حرب الجمل، رجعها في حرب صفين قيل قسمها، فان هي الروايات متفاوتة، هذا وجه الجمع بينها. هذه خلاصة ال هي عنوان بنفسها، عنوان بنفسها، لان الامام عليه الصلاة والسلام قال خذ مال الناصب وادفع، اخرج الخمس دفع عنه، ما ذكر الاستثناء. نعم ربما ملاحظة بعض الامور، فمال مسلم مقتصد لابد يرجع الى بيت المال، ما يصير قليل ملكه، لا مو اموال، اموال خاصة جهة، مال الجهة، بيت المال جهة. فجوز امير المؤمنين اخذه، نعم هو قسمه، جوز اخذه. قبل ذلك امير المؤمنين، قبل عنوان الغنيمة لهم، جعل لهم حكم ولايتي. نعم اي بعد هذا الشيء اللي تابع للحرب، احكام الحرب تجي عليه، شيء بيت المال بعنوانه العام كان يتصرف فيه تصرف اخر، ذاك تصرف ثانوي، ذاك قسمه مستوية وامثال ذلك. جواز القتل وعدم جواز القتل، البحث فيه مستقصى في باب الحدود والتعزيرات، لأنه إذا تظاهر بسب الإمام يجوز قتله إذا أمن على نفسه، إذا تظاهر، إذا بيته ما تدري بي، لا ما يجوز، إذا تظاهر بذلك فيجوز مع الأمن على الناس. الامام الرضا عليه السلام على نيه كتاب الامام الرضا عليه السلام بحقه عليك لا تتعرض للقتل ولا كلام. العنوان العام، هذا العنوان ثانوي، إن شاء الله يأتي بقية الكلام، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.